أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة المباركة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ريان، وقد أحسن أجزاه الله خيرا وأفاد إخوانه فيما يتعلق باحتفال الموالد. ولا ريب أن ما ذكره في ذلك هو الحق، وأن هذه الموالد التي ابتدعها الناس منكرة ولا أساس لها في الشريعة، وقد كتبنا وكتب غيرنا في هذا رسائل من قديم الزمان، كتب العلماء وبينوا بدعة هذه الموالد. وممن أحدثها غير ملك إربل أحدثها أيضا الرافضة، أحدثها ملوك المغرب ومصر في القرن الرابع وما بعده، بنو عبيد القداح الفاطميون أحدثوا 4-5 موالد في القرن الرابع، كما ذكر ذلك صاحب الإبداع في موار الابتداع، ذكر أنه بحثوا موالد لعلي رضي الله عنه والحسن والحسين وفاطمة وحاكمهم، ثم تبعه كثير من الناس في ذلك، وهي مخترعة ليس لها أساس، ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان في القرون الثلاثة المفضلة، وإنما حدث بعد ذلك، والخير كله باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح، والشر كله في البدع والمحدثات. وأما درس السيرة ففي إمكان أهل العلم تدريس السيرة كما يدرس غيرها، تدرس السيرة دون احتفالات، تدرس صباح وفي المساء وفي مدارس وفي غير ذلك، تدريس السيرة بحمد الله ميسر، وليس في ذلك بحمد الله محذور، بل ذلك قربة وطاعة، كما تدرس العلوم الأخرى في الحديث والفقه وغير ذلك. وأما البدع فهي من أعظم ما يضر المسلمين ويفرقهم، والشيطان يدعو إليها ويحبذها، لأن هذا البدع يرون أنهم على حق فلا يتوبون، ولهذا صارت البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن المبتدع يرى أنه على حق فلا يتوب، فيصر على بدعته، والعاصي قد يتوب لأنه يعرف أنه مخطئ وأنه غلطان، فقد يتوب وأنه يتوب ويبادر بالتوبة. فأعظم الذنوب الشرك بالله، ثم تليه بدعة، ثم بقية المعاصي الكبار، ثم ظاهر الذنوب. فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا بدعة صغيرها وكبيرها وقليلها وكثيرها، ويلزموا السنة ويستقيموا عليها. رزق الله جميع التوفيق والهداية، وأعاذنا وإياكم من البدع صغيرها وكبيرها، ورزق المسلمين الاستقامة، وجزا أخانا الشيخ عبد الرحمن خيرا خيرا. آمين. وأما الأسئلة فنجيب عنها الشيخ عبد الرحمن، لأن حقي قد لا يطاوع به ذلك. بارك الله. رزق الله جميع العافية، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الكلام هذا يفهمه يا أول شيء، ما وشو كلام؟ الهجة هذه أهلون للأحيان شو كلام فريق الجواب عنه؟ أي الحديث هذا؟ الهجة الناس يحتاجون مواد للمتنعون في الصلاة والعلاج المطلوب في الله خيرا. أن السبحة حكمها بدعة، فهل هذه البدعة ضلالة والضلالة تؤدي إلى النار؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. يعني ما يتخذه الإنسان في يده اللي يسمون السبحة، هذه ليس الإنسان يتخذها دينا فيما يعمل، إنما الأشياء التي يتخذها الإنسان دينا ويتقرب بها إلى الله سبحانه هي التي يكون الإنسان فيها مبتدعا ويكون مخطئا في عمله. وإذا أراد الإنسان أن يسبح فلا يسبح بهذا الشيء، يسبح بأصابعه يكون أفضل له وأحسن له. أما كونه يتخذ هذا دينا ويراه تقربا إلى الله بهذه السبحة فهذا يدخل في البدع. أما إذا أنه سبح بأصابعه فإنه ربما أنها تشهد له كما جاء في بعض الأحاديث أنها تشهد له إذا سبح بها واستغفر بها وعد ذلك بأصابعه، هذا أحسن له من كونه يتخذ سبحة. وبعض الناس يقول أنا لست أجعلها يعني أتعبد بها، إنما أجعلها أتسلى بها. ولكن يقال له يا أخ لماذا تجعل وتشابه من يعمل هذا العمل وتسلي نفسك بهذا العمل؟ لا، اترك هذا حتى تبتعد عن الشبه وعن الأشياء التي ربما توصلك إلى البدع. عافانا الله وإياكم من كل شر. آمين. سؤال آخر، أحد الأخوة يسأل عن معنى فرض العين ومعنى فرض الكفاية. هذا واضح، فرض العين هو الذي يلزم كل إنسان بعينه كالصلاة والصوم وغير ذلك، وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. هذا الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية. رجل مذكوم، فهل يجوز له أن يتنشف في منديله في الصلاة؟ شوف الأسئلة المهمة. طيب، لا بأس بذلك، هذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يكون عنده شيء يجعل فيه ما يحتاج إليه من بزاق ونحوه حتى لا يؤذي المسلمين ولا يحصل منه وسخ على المسجد. إذا جاء اثنان أو أكثر في وقت واحد للمسجد ووجدوا أن الإمام قد صلى 3 ركعات وباقي ركعة، فهل يتم كل واحد منهم لنفسه أو يتم واحد منهم بالجميع إماما لهم؟ لا بأس أن يكون لهم إمام واحد منهم إذا كانوا قد فاتتهم الصلاة، يعني فاتهم أكثر الصلاة، فاتهم ركعتان أو 3 أو ركعة أو نحو ذلك، ثم إذا أنهم قاموا يقضون يكون واحد منهم إماما لا بأس، وإن تم كل واحد منهم وحده فلا بأس، كل ذلك جائز ولا محذور في ذلك إن شاء الله. هل توسط الإمام للصفوف صحيح؟ لقد استدل بعض العلماء بأن منبر الرسول كان في جهة من المسجد ولم يكن متوسط الصفوف، فهل هذا صحيح؟ السنة هو توسيط الإمام، وسط الإمام وسد الخلل كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كون هذا كان غير متوسط أو نحو ذلك فهذا إنما هو على وضع زيادة، قد تكون الزيادة في المسجد جاءت من جهة أخرى، يعني من يمين فصار المحراب الأول ليس متوسطا ونحو ذلك وبقي على أصله، هذا لا يضر إن شاء الله. إنما الفعل الذي هو عند الصلاة أن يكون الإمام متوسطا، هذا هو الأحسن وهو الأفضل، وإن صار يعني شيء من النقص في عدم التوسط بزيادة يمين أو شمال شيء بسيط ما يضر ذلك إن شاء الله ولا يخل بالصلاة. اشتريت عيدا لأضحي وبعد ذلك ذهبت للحج، وقد وكلت والدي يذبح عيدي، ولكن أهلي مرضوا وأدخلوا المستشفى ولم يذبح العيد حتى رجعت، فما الحكم؟ تذبحه إن شاء الله في السنة المقبلة إن شاء الله. أنا معي بيت والبناء ممنوع، فأخذت عمالا يبنون لي غرفة، وفي الوقت جاءت البلدية فقلت والله 3 مرات ما عندي واحد، وأنا أقصد أنهم أكثر من واحد، فذهبت البلدية وصدقوني، فهل علي شيء من ذلك؟ إذا كان أنك حلفت وأقسمت قاصدا لليمين فإنه يكون عليك كفارة اليمين، لقول الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فإذا كنت قصدت اليمين فعليك الكفارة، تطعم 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم. إذا طهرت المرأة أنا معي بيت والبناء ممنوع، يعني والبناء ممنوع، فأخذت عمالا يبنون لي غرفة، وفي الوقت في هذا الوقت جاءت البلدية فقلت والله 3 مرات ما عندي واحد، أنا أقصد إنهم أكثر من واحد، فذهبوا وصدقوني، فهل علي شيء من ذلك؟ متأول. هي متأول يعني متأول في يمينه. أيوه. إذا كان متأول في يمينه فلا عليه. طيب. إذا طهرت المرأة من النفاس في 15 يوما ثم اغتسلت وصلت وصامت ثم بعد ذلك بأربعة أيام أو يومين رأت الصفرة أو الكدرة فهل تعيدها شيئا؟ فهل تعيدها مع العلم أنها في 40؟ إذا أنها طهرت وتطهرت وصلت وصامت ثم عاودها الدم فحينئذ تقضي ما فات عليها ما هو الواجب. إذا عاودها الدم تكون حينئذ تقضي ما فاتها من تلك الصلوات التي تركتها يعني ما صلتها. هل تعيد أي حظ تقول إذا طهرت المرأة من النفاس في 15 يوما ثم اغتسلت وصلت وصامت ثم بعد ذلك بأربعة أيام أو يومين رأت الصفرة أو الكدرة فهل تعيدها شيئا مع العلم أنها في 40؟ يعني هذه الأيام أربعة الأيام التي عاودتها يعني عاودها الدم فيه أيام الطهارة اين وقع في مدة النفاس ايام الطهاره يعني لكن ان عاودها الدم صفرة وقدرة نعم لكن صفرة وقدرة لا يكون عليها فيها العبد قدرة وصفرة على الطريق اين طيب حصلت في ايام الطهر ايوه حصلت انت ولا جاء الا صفرة وقدرة ايوه. هل تعيد المرأة صلاتها إذا أدركها الوقت ثم حاضت قبل أن تصلي؟ إذا إيش؟ هل تعيد المرأة صلاتها إذا أدركها الوقت ثم حاضت قبل أن تصلي؟ يعني دخل الوقت أيوه وحاضت قبل أن تصلي أيوة. نعم تكون هذه الصلاة في ذمتها أيوة. لأنه دخل الوقت ويمكنها يعني صار لها وقت تقدر أن تصلي فيه ولكنها تأخرت ثم حدث عليها الحيض فتكون تلك الصلاة في ذمتها لأن الوقت وجد وهي طاهرة. إذا كان في الإنسان كسر أو جرح كبير وعليه جبيرة أو عصابة ثم توضأ أو اغتسل فهل يكفي المسح على الجبيرة أم أنه لا بد من التيمم بعد إتمام الوضوء أو الغسل؟ المسح على الجبيرة لا بأس به لمن كان به جرح، يكفي المسح على الجبيرة لكن بشرط أن تكون تلك الجبيرة على قدر ذلك الجرح. أما إذا كانت قد زادت على محل الجرح فإنه مع المسح يتيمم للزائد الذي بقي ملفوفة عليه الجبيرة ولكنه من الجزء الذي في بدنه مستورا بتلك الجبيرة وهو من نفس العضو فيمسح ويتيمم. يعني ما الحاجة؟ أيوة. زيادة عن الحاجة يعني. نعم. إذا كانت الكبيرة زيادة عن الحاجة. أيوة. يزيل الزائد عن الكبيرة يزيله. اللي ماله لزوم. لكن إذا كان لها يعني ضرورة وقد لفت عليها يمسح عليها ويتم. يتمم عن الجزء المستور. إذا صارت على قدر الجزء المصاب يعني فقط. يمسح ولا يزيل. ولا حاجة عند الرب. أيوه. ولا حاجة عند الرب. ما حكم من أجر دكان له ويباع في الدكان أغاني وملاهي هل يجوز؟ ما يجوز هذا ويكون من التعاون على الإثم والعدوان، بل على المسلم أن يبتعد عن هذا الشر ويختار لدكانه الذي يؤجر من كان لا يتعاطى فيه المنكر والمعاصي. إذا كان الصف كامل وجاء رجل فهل يجوز أن يسحب واحد من الصف الأول؟ لا يأتي بصفة السحب، لا ينبه أحد إخوانه ويمس ثوبه تأخر معي جزاك الله خيرا أو نحو ذلك، ولا يأتي إلى إخوانه بالقوة والضرر الذي ربما يكون عليه ضررا، بل يأتي بالتي هي أحسن. وهذا الذي ينبه ينبغي له يتعاون مع أخيه لقوله صلى الله عليه وسلم لينوا بيد إخوانكم، فينبه أحد الرجال الذي في الصف، وإذا ما استطاع معه واحد يأخذ من ينبه الآخر ويأخذ بثوب شيء قليلا وإذا ما أمكن وصار عند الإمام محل فيتقدم عن يمين الإمام لا بأس بذلك، من أن يصلي فردا لا يصلي وحده. هي الرجل وليان حبيلة دخلتان عنهم أفراد المهدي هذا الصوت صحيح. نعم. ينبغي لدينا يلتمس الفرجة، يسعى في زيادة الفرجة، أو يصلي خلف مع الإمام عن يمينه حتى لا يفتح فرجة في الصف. أيوه. وحتى لا يصلي وحده. لكن إذا ما وجد فرجة ولا حصل لا يدخل مع الإمام. ينتظر حتى يأتي أحد ولا يلتمس. فيلتمس أحد أخوانه يتأخروا معه. أما تأخروا لحى النظر، لأن تأخروا يفتح فرجة في الصف. والحديث ضعيف، لا دخلت معه ولا تأخرت معه. بارك. من قدم حدا إلى الصف مع الإمام وقال في محل حي. هذا طيب. إذا كان الشراب مخروق فهل يجوز أن يمسح عليه؟ لا بأس أن يمسح عليه إذا كان خرقه قليلا، أما إذا صار كبيرا أو كثرت الخروق حينئذ ظهر كثير من البشرة فلا يمسح عليه، لا يمسح عليه إلا إذا كان الشيء قليلا.